ملاوه خیرون بکره خیری بکره کری او ده خپل کبیله ده خپل اجداده اباب اجداده بنده ده خرینه سره ته مقابله ده مشایره ده نبی سم ادهگه ته روانو ده ملاده شل ورزه واه نبی سم تبریک ده پر روان ده چه آده که پر که ملاده خالتی که نا وقت خیلا بین شیاطین بین خبر سما شیاطین و ده آسمون ده خبر میشه که نا آلا جو شو ده فدی نمخش به شیاطین و ده جنات آسمونه تا چه گدن او ده ده ملی آلا فرشته ولی که نا ایر بچه کم پا تپیری اموره ده جغدن دواری ما خبره ده ورو ده آده برول اخبال که هنونه تا و جنبه سم کلا پا پیبهر به سرپراشو ده غاسقه ده بانچوی دی گره پوست نسو چه گدن او سره ده مشوبه پده بوده که نا ده شوبه در خلص دل فرجاته شیطین لکو مهم داغا شیطین چه داغا سمولیتا بچه گذن داختل کمتا وپاشن فقالو ما لکم تو سر شکیدی تو سو کنا پوست ندری میسا ایسا آتفات مرویسا قالو حیلا بین نو بین خبر سما واسن دین شعب آت بسوا دمیو دی خبر سمون تو خبر سمیر شکو میو دی شعب رخو سیری قالو ما حالا بینکم من خبر سما الا شنو حدثا دا توسط میشه و دست مونده خبرت میشه دا خیر اصمه جو شوا مگر فکرنا شای توی دست ودا سه حدثات جو رشوی دو فدر بی مشارق دی ماری بها تو سویش تکر لار دی مزید لار طرف تلوشتا بات طرف سه پاتا و لگیسی که سو حدثات جو رشوی دو فاندرو ما حاد الحال ما حاد الذي خالا بینکم و بین خبر سما دل ربی سلام کنا پدا وقتا یرائی کو دا سوک اوکاسر وندا و داغا جالا کنا کیما دل کی پداغا چار مکرما دا پ مندرولا فنترا کو لای کلا دینا توجه نہ فتحاما الذي سم الا تو پا جی دی جنات ورا سی تہ ما پ ترا بندر ورا وا دا ربی سم بندر ورا پدی سبو کین مندے وا بنخلا عن دینا سوک اوکاس نبی سم پیا مقام نخلا شدا اور اس طرح کاستا دا سوک اوکاسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلمیز کو سبول میز فلما سمیل قرآن آنتا چکر رہ پاک کی بوری بیدو ایسا موکنہ حیجی وی تکشش لو داگا ترجمہ لیو بات دکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہ پاک بوری بیدو ایسا پریود خمبالی محقا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھ رہ پاک جواتا بیدو فقالو حاج واللہ اللہی خارا بینکم من حبر داگا سلی لکنا اکر رہ پاک چورو کر پیغمبر ما کو خوشوادا فورا لکا ایمیس اس مقصود دی دادی کدا خینا رجحو الی قوم جکل کم ترو پاسل قال یا قومنا انا سمعنا قرآن عجبا یحدی الرشد فآمن نبی ولن رشد بربنا حدا علا پا کدی خبرات کنے پاک شر نازل لکا پا صورت جلش ہے سابس فانظر الله على نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالو اوحی الی و انما اوحی الی قول الجن وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن كمتاع عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكذا فيما امرا ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا كراتا فجواتا فقيم في امر تهي جواتا وسكتا في مغرا وفتا الى دا فقيم في امر تشودا وما كان ربك نسيا وعند ترب يرينك دام سخن خفين سبيك تفزانا في كراتا فتا الى دنا سے پکڑا تو جواب تے رکھی اللہ پاک نے قصدن و عمدن کنا دا کنا می دانا من رو کرا کہ 50 کرن پہ جواب تا 50 پٹا کنا بن نبی سم احنا من کنا کری دی می بعد نبی سم ایک چاکی کنا می بھی چپی مش کرا تو جواب تا پہ جواب تے چکی مش پٹا پٹا دی ولکن کنا پیر سے وسط حضرت شابس باب دین بین سرتین فی رکعت و قرات و خواتیم و سورۃ قبل سورۃ دین عمر سورۃ مویز قران عبد الله بن صاحب قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون الصبح حتى اذا جاء ذكر موسى وهارون وذكر عيسى أخذته سورة فرطا قعال قرانا عمر في ركعة الأولى بمئة وعشرين آية من البقرة ده دي كهدي كرات متعلق سي مصري جمع كره كنا امام بخاري يهو باب الجمع بين سورتين في ركعتين في ركعة شيء دعا سورتين جمع كول شكول أول بفرقة بسوية كول أول بفرقة بسوية كنا یا کوئی یا کہ یا یہ کثرنا پسوی ہے رضا جن سرا پیرا کا تھی ہے کہ رب بدر کا سجدہ سرا تلوی ہے دا جہیر دی کنی جہیر يوه كرات مدك دا مسرا او كلا چه دا غرا او دي دا ذكر ذكر كلا چه زنا كنا تابعيننا وزنا عيبوننا عيبه كنا كرحات مركون دا چه دا غرا مكروه دو يوه چه دوا سرطينا پا يوه رقب سويا يوه كنا اذنا كنا عيبانا دا كول مكونا مركون دا كنا چه هار سرطة دو ركو بحر دا كوا هار سرطة چه سرطة ركو بحر ركو كا Aku cipta kerana beli serat ni, beli serat apa sih dia? Kena harus ada rukuk bahagia tu ya. Imam sembilan dah kau nak kau dah cipta parve sih, jema beli serat ini, dah makruh tu atau zihan, penap sih dia ya. Agar tak sih kalau kerja parve ni kena pergi kena, dua serat ini apa tak apa sih dia sih, kena. Kau yang rewet dah kau rukalah dah. Imam bukhari kerja dah jenis itu kerana, pergi sesuatu pada nista. Walkerat fil hawatim.アカラテラポー、アヘルトスラペルデエスロットアヘルトロコソーカンアラテレプシェエゼナアイムタディーミナウンサバウナデカラテラカソワダヤモカマツラプラヤアワンナビアテナヘルダニングビアテナハワタラプシカワヘルナマツリカワエママレスナデカラテラプルダエマモカリリカチダラジュードウォデスラテンカブラスラテンオカナ、キャラクターのパスラップに、マヒスラップに。オブスラップに、カブラスラップに。ペラスラップに、ジャラスラップに、マシュビ。マサラミカラワーディケナ。パワーディケナ、リアイトル、プレイスのメロ。وبسورة من قبل سورة وفي سورة من موحي سورتنا يعني ترتيب دي بدايه كنت كم ترتيب دي كنا يو سورة تفصل كنا برخ ومخيا وطو كنا آغا ورسيكو كم ورسيكو كنا آغا دي فسورتنا كنا مخي تيركولو داغا جيرو دو داغا مير مقروب دي كدا مقروضو كنا كم ترتيب عثماني دا كنا بغير ترتيب بوندي كنا عوال بالألم تركيشو يهد بالإلاء تيوية كنا وكاتو عوال كنا ولكن هذا المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان نبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ان يكون هناك مساله حتى اذا جاء ذكر مساله يقول لك ان هناك مساله يقول ثم ارسلنا مساله واخاه هارون يقول لك ان هناك مساله يقول لك ان هناك مساله يقول لك ان هناك مساله يقول لك ان هناك مساله يقول لك ان هناك مساله يقول لك ان هناك مساله يقول لك وكان عمر سرقه الله بمئة وشاية من البكرة وفي ثالثة بسورة من المصاري عمر فرق سيطة وعلى قد شبيش الآيات بسورة البكرة تركل شبيش الآيات وفي نيام شكنا يسرق المصنين تركل عبال بسورة البكرة مكمل نكرة داغين پر دلی كذرا شكنا كي فعوال بسورة بنكرة شئيو كي عوال سرق تركنا それで、バカラフォデルビザ、ファシスタイプのペットネレモカマルクロ。バカラハラフ、ベルカフィルウラウスヘルビソファユノサ。アハラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフェラフミザーマクルメリカセダーゼタチキンダオタティブオスマリザーファトスマスチキンマサタダセベカラリフェジマーボディプレタティブリカラシャワダカナアレカダエシハディキサドホーディネベスアマニビリアンゲザレカナネプレタティブボディベカラカラクルザウシキナウォトソラティアワンレペリリエマンバカリカジダオドウォザカラアニウスダマママアソブハディヘマウォダラビゼクラキュウマラフェルフェブ サボーミスパドリドワレボネカラダカナサラサカカカフィシュタカダサピヨサピヨシパバシュタカダネダジェイドウォカレブレムスンダアラバイラスメルファンエブレムクルセントルファンサルベスエスペレクリパパドリムシェデムフォンサラプルカダサラサルファンゲピラノクロモカマリノクロوقال كتبا في من يقرا بسوره واحد في ركعتين او يردد بسوره واحد في ركعتين كل الكتاب لله عز وجل كتبا يقرا في بريه كنا في يسرق بدوال كتب الشرعيه لكن يمكن ان يكون هناك من يقول لك كنا في من يقرا بسوره واحد في ركعتين キャラクターのプロットはダークでやったし、サラミミコ。あおいらとスラップはやったね。やったのは、やったのは、やったし、おこらはやこ。おいで、だとらをいえたらはくした、だとくるのキタブラザワジェラ。だとくるのファクター。だとねばだりそう。わかるわ、ウィラーン、サービス、アナナス、カンダジュナサイオムキムディクバ。アンサーの人は、私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。私はそれを見つけた。كلما اتى بسرعه من هاي الكتب في كتابه بسرعه من الكلاس يقرا بها لهم في صلاته كتابه من الاسراف بيتا فالمدرسه ايضا تقاسي كراسي ريلي شاغوال جراكاتي ريلي قاسي كراسي قاسي صلاته ريلي بشكل صلاته بلغه اوضه كلها ولا يقرا بلا بد بسرعه سيكو ثم يقرا بسرعه مخرمها بسرعه سيكو وقال يسرع في كل ركاتي فارقا في بلا سيكو وكلم اصحابه كل طويل وقال انك كتبته بهذه الصوره تقول بدي صوره من الشاك تقول ولا تفيك ثم لا نرى ان هاتيجو كابي بدون كذا تترك في شيء تقول ولا تجينا بالصوره تفيك حتى تكره باخرى واما تكره بها يقول ولا يا واما انت دها وتكره باخرى يا بشري كواه فقال ما انا بطريقها زوق ولا نبرز فاستين ملوه إن أحببتم كتوسي ساكا فاسري أنا أمكم بذلك تزدتك بديه موقع شكرا بفعلت بذلك شكرا موقع مزيلا كي شكرا وإن كرهتم كتوسي كرا بعد كريسة تنال درس من نخوصا بتوسي بالمولي كتوسي تركتكم فاتي رجلال كتوسي بالمولي خب يتميدا تمشي يخسارا وقالوا يرون أنه من أفضلهم وقالوا أن يؤمن غيره دا بعد كتوسي بالمولي كتوسي هل ك ن ب ي س ا م ر و ر و ب ع ر ي ت ك ر ا خبره ك ر ا ت ي م ي ك و يسوس على ا س ت ي ا س ر ت ي ب ل م س ا ل ا ش ك ن ا دائما ف ح ا ر ك ا س و ا ل ك ل و ا ل ت ر ك بسرعه تسيبه كنا ميكو تريكو يقول ياكل هو لا تروا خلي ياكل بسرعه تروا فقال يا فلان ما يمنعك أ ن ت فلا ما يمنعك ب ا ص ا ب ك م س ا ل ا ه دعاصر كقول ك ت ر ي ك ن ا بياتو بطلقوك ورقه تتكر يسرع فامل لكم منك ي وما يحملك على زمن هذه السرعه في كل ركعتنا فذلك السرعه في الشاحن بحركه سيده بسيطه لشكره فقال اني خبرت زب مياني فيقول هو على بنكره موتى اذا فاضلك موتى محبط له سرعه اذا وجد الجنيه شبر فلكنا قال حبك اياها ادخلك جنتك انا بسيط محبطك اذا سرعه اذا وجدت بجنات تنسك انا على بيت الجنات بسيطه انا قل هو لا هذا محبطي ما ه ا ت ب ي ر ي ن ولا خ د ا ت ب ي ت ك م أ ي و ز ن ت ي و ن خبره و ل ش ي ذ ك ر ا بزوقنا وطبيعتنا التي مجبور هنا لكنا وما ص ر ا ب غاصر كلمه سمت التوبه لكنا اذا كنت تبيكنا بلا خبره ويرينا مثلا ماذا ما ص ر ا ب غاصر كلمه شيء ايو سرطنا لكنا اما في ت ا ر ب ي ك ن ا ي ا ت ي تاويرنا سرطنا سرغاصر تلاوي لكنا شبه سرى متصير بيكنا علم ترى كيف هذا البنيات بعض سرطنا واسر تيو يجيطا يو يجيطا لكنا山の国に行くときに、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبواي قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المغفر ليلة في ركعة وقال حسن كحسن الشعر لقد عرفت الملائرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيقه من بينهن فذكر 20 سورة منها وقال الله سمعك اختصار لها وكذا سمعك يسائرونه عبد الله بن مسعود نحيك بسنان بجري私はダーボにパスラメナコーチェゾニカンブルーとジューカーダーウィチナセバパデコレパシェダーチェカサラメダーミンマインハイアセンダーカバセンダーミンマインハイアセンオカダーバセンテカダーマネーホモタシーホプライムテキシハイシャークマニアドゥーチェンダーフランディヴェラダーハリエカダーシェタタカラシャプロダーマネラフランディヴェラダーとビルカラスにゾウムウェイグレベルカラスにパスナカホサラリティビカラスパスナカホサリティメカラスメラゾウカラスマルミヨネラフランディヴェラダーウェイティナルマフリアプユラカセミチデンバラカティナトルモフトラトルプシテルプユラカセトルモフトラトルカラトルモフトラレイラティフレカティナウェガスパメカプユラカセトルモフトラティエルカナハムランがサラピナタマリンディアムギリサタタマリンディジェネレーションメタサラガラウルエテサルトリスムシェカフィギュアカセブドワタサレンアムタマリンディポシフェデハシャーセブリクリディケナダルセブリメカラダゴダデサラガトチェキミサラルディケナトブシェケナルネルバサラディケナドワタナダナセフィギュアカセブリムサラテカファダカラアシナサラトメファセレサンスラスライムフレーズでかけてもかかるとはパナテラでデータもジェーションセットショップサグリディ。マリマルシドワーバターダジェーンシドワーサーガレカナ。シャバス。ミルタジダラスカラテファテハプカダゴエパネプリューカテジダラスナット。エマムシャピヘイジダラファルド。サナットカファルドパハラカセカラファルディアハムウエカナ。امام بخاري على البلكه امام شديد المذاق تيتكو سبب وهي قال حدثنا مصطفى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الدور في الاولين بام الكتاب والسورتين وفي الركعتين الاخرين بام الكتاب ويسمع هنا الايه ويطول في الركعه الاولى ما لا يطول في الركعه الثانيه وهكذا في العصر وهكذا في السوره شباب من خافت القراءه في الدور والعصر وفي قال حدثنا خطيبة قال حدثنا جرير عن عمر عن عمارة بن عمير عن ابي معمر قال قلنا لخباب اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بالدار والعصر قال نعم قلنا من اين علمت قال باضطراب اللحية به باب اذا اسمع الامام رايا وفي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الوزري قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الله بن ابي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا بام الكتاب وسورة معها في الركعتين الأولين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويثنى عن الله أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى باب يطول في الركعة الأولى وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويكثر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح باب جهر الإمام بالتأمين وقال عطاء بن أمين إمام تأمين في جهر بن نبيه جهر الإمام فتأمين بده فأمين بده جهر كلام دا تبع بكي أي ما خدا جهر بني بل كمقتدر ما بجهر وي أمير أخناتي سي كإمام دا وكذا كمقتدر ببطا بني إمام بخلوك تسوي يعني بني كنا أمير دا عبد الله بن سنت رمضان تا فصله سي كنا أربعون يحسين إمام والمقتدي سلوه سي جادة كإمام وقتا بي مقتبا بي كنا よ سبحانه どよ بسم الله どよ امين だかなだかことです سبحانه どよ بسم الله どよ بلاه امين かなしゃばす。 あ たりじゃみんほどあど ダダリペシビカナバブジャンエマンベテミンウカラタアミンドアウダドアドスリアニジバドアミンアジブラッヤラバナマナコジエミズラバカダミズドアウダミスウエディメバダカビルケアジブヤラバナスリアニジバシダドアドパトラーサーからパジャガルフォーダーミンディケショウダーエイジンホペブラインバーダパハミンダアミンドグラレカナオネビアサンバーカンアミンドアラビジバンダーソリアリザカナハミンディケショウダーソリアリザキンケティブラディケナカトラータカイジンディケナパシェパトラーミンディケショウダーパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアコーカナパリオンチドアジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジ ャ マトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはジャマトはアラフォジャマタバハキリカラカダハコベベカラピカマズラフォーキャベグラウンドセキファミグラフラディレクルシリオカナデベロケシーセレクラタフォトリアミキャミネポテメケケナエリアミルウラレキマンセレクラガアミルウルシケナラタフォトリアミンエデラマリメイキエマンアザミンピジャワタベロケナキャダイウルサビウラミンダイサラビエキャハミンピジャワタベロケナ ファブル。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち أن رسول الله قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين وقالت إحداهما الأخرى فغفر له ما تقدم من ذنبه باب جار المأمون بالتأمين وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمين مولى ابن أبي بكر عن أبي سارح بن سمان عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه محمد بن عمرعن ابي عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعيم المدبر عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم باب اذا ركع دون السفر وبه قال حدثنا اول بصير ركوكو دي سطنا المحتى سطنا الرقاد نشي دي سطنا المحتى ركوكو دغا جايبو كندو جايزا جينا مانا رغلي دو كنا صلاة خلف الام صلاة كنا خلف الصف وحده يا سطنا كنا يصب ورسيا غوث الميز دا مكرودة وخنا بلافة جهيزة بلي كنا غوثة بلا بلده من بجي سبتة بل غريري سبتة بل نوزه سولات خلف صب واحدة هو بخنا لات من جهيزة مش من مكرودة هو الميز جهيزة كنا ميز كيفي وبه قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا امام عن الاعلم وهو زياد عن الحسن عن البكره انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى السفر هاي من الدعوه صبت نور ذلك انا فتكويت فتكير ذلك ركوب سوكلا لك اكثر دعوه لا سكو خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله خيرا アラートでヘルジューコでヘルジューコでヘルジューコでヘルジューコでヘルジューコでヘルジューコでヘルジューコでヘルジューコでヘルジューコでヘルジューコでヘルジューコでヘルジューコでヘルジューコでヘルジューコで バ ブルイスマンでタグビリプルコヘイトマンでタグビリプルコヘイトマンでタグビリプルコヘイブラバスのディスムダーバラコーチタグビリプルコシピラケリオポジションレベルでマリキンのホイスラハビスローラダエレマツダイトマンでタグビリプルコヘイサルヒネモクトレフェクトジブルタシブルクリディカラチャホダトジクルダマラケイチマンダマチェタビリコサシリカワシリカワチュウコタラフェレチェタウォテピラシアラハバルチェタパレブタタコルタラフォスケカチベルコタラセデラベダフェスタギブフォスピラカイドウォタルコタセヤアマフォスフェレチェレチェルコヘビアランブリエカラエポサシリカワプロコバディピラカワこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれチェックアウトしてたら見たかじわってたら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たら見たチェカラハトスマンセチミスコークラアラハリパーショー、エマンドウォン、ミンデコー、デハーセデア、トムズファランダービー、セコー、カラトデパカランガクランゲイ、セキポレウリウエイ、セクタグビリナ、デルプジャーボディ、セクタグビリナスポレウリナウエルシー、セカワセレフォクランゲイ、パヘテラフォシキナ、エハトスマンセダダダチェカラデタグビリウ、コタデコー、でも、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたザーディブラディスピアノ、チョコラカラアガ、ロールエレドウォッシュ、エラープセプレッシュ、ダブルクトンビリエケメプレプセブロ、チョコトスマンセブロダベラ、アラカスマンセブロダベロ、ウシマンベブロ、デフォルコンベナベドロ、ネラバリューレダセグビブルクラビヒプセプレッシュ、ウシホベネラクトブルダ、アジャハプロクチュシュリエケメラプセプレッシュ。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、 عن ابي العلاء المطرف عن عمران بن حسين قال صلى مع علي بالبصره عمران بن حسين صلى الله عليه وسلم ذكره حتى ليس بشكلها بسيطه الغلا فقال شبحيت به يا عمران ذكرنا هذا الرجل صلاه كنا نسلم على الاسلام 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち ومن قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه عن ابي رضا رضي الله عنه انه كان يصلي بهم ويكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال اني لاشعركم صلاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم باب اتمام التكبير في السجود ومن قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا احمد بن زيد عن غيلان بن جريج عن مسترد بن عبد الله قال سيدت خلف علي بن ابي طالب عن ابي عمران بن حسين فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض من ركعتين كبر فلما قال صلى اخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم او قال لقد صلى بنا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا عمران بن عوف عمر قال اخبرنا وشيما عن ابي جيش عن اكرمته قال رايت رجل من عند المقام يكبر في كل خفض ورفع واذا قام واذا وزع اكرمان رويت عليك رايت رجل من عند المقام مقام ابراهيم سنجد استقصائي يريده دا بهرا سيد دا يكبر في كل حفظ ورفع تجيجي على البر تجيجي على البر ودي خدا غا تقول ما تقبلنا خد بوت شو بدي دالي دريدي وإذا كام وإذا وضع كتلا تجيجي كتلا كتلا تجيجي ابن عباس سبير رو جديد سوزا فقال أوليس هم تلك صراط لهم داري من حسار دا كنا لسكي اكرما غير بداوي هذا دو كنا دا دوران متلقى وچه دا اخمقا جبال مسخو تجيجي كتلا الله عبر دي والله عبر دي كنا ابن عباس تسبقوا اوليس تلك صلاتنا بسم لا ام لك مرد مراسي بدانا بسم من ذا دا انا بسم من ذا كان اي بذكنا لا تكبيرنا كالكنا اي كريد تكبيرنا باب التكبير اذا قاموا من السجود وليه قال حدثنا مصروف مصعين قال حدثنا امام عن قتلت عن اسلامتا قال وليت خلف شيء من مكتب فكبر تنتين وعشرين تكبيرا فقلت لابن عباس انه احمق إنه أحمق فقال سكنت أمك سنة أبي قاسم صلى الله عليه وسلم قال موسى حدثنا بن قال حدثنا قتادة قال حدثنا عن الأكرم وبه قال حدثنا يحيى بن رقي قال حدثنا ليث عن رقي عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث أنه سمع له رسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع ثلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يرفع ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يصفيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس وقال عبد الله بن سارح عن الليث ولك الحمد باب وضع الكف على ركبته في الركوع وقال ابو حميد لاصحابه امكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه وضع الكف على ركوع في ركوع فركوعه بيدا ورغي بيدا كيكي بندر درشي ابو حميد في اصحابه يحتل ملقيه في حضور بالحبركه ام کا نبی سم یدیہ من رکبتے ہیں نبی سم بے دوار لو سینہ پر کیکے بندے دیول کنا طریقہ دا سی تیری بندے کن نسے بندے وبه قال حدثنا عبد الوليد قال حدثنا شعبان ابي عبدالله قال سمعت مصعب بن صعب صليت على جنب ابي فصبحت اطلور پسال سے من مسکو مصعب گئی کیا صعب ہے کہ پسال سے من مسکو فتبقت بین کفیا دوار ورغیب اس رو نکل ثم وضعت من بين فخذي ورميه من ولي وجهك لركوع تدكنا اول طريقه ذاتها بلور مالك فنهاني ابي وقال كنا نفعله ونهينا عنه اول ما ذاك كل خبدا من سختي كان ايش بكيت يا بنت ده وامرنا ان نزعجنا الركوع خلاص باب اذا لم يتم الركوع وفي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا صوبان سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال راى حذيفه رجل لا يتم الركوع والسجود وقال ما صليت ولو مت مت على غير الفتنه التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم باب استواء زائد الركوع وقال ابو عمير في اصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسر ازواره باب حفظ اتمام الركوع والاعتدال ثم حسر ازواره زينا بعدكنا ملاي موت اكرام ملاي كيكا من اكرام قال محمد اتمام الركوع والاعتدال به والاطمئنينه وبه قال حدثنا بدر بن محمد قال حدثنا صوبه قال اخبرني الحكم عن ابن ابي ليلى عن البراء قال كان ركوع مثل وسجوده وبين سجدين واذا فعل من الركوع ما قال القيام وقعود قريبا من السواء كان ركوع مثل وسجوده يلبس من ركوع ويلبس سجده وبين سجدتين واذا سجدت شاغل وسطاي واذا رفع من ركوعه وشكل بركوع تكسر كوما دعاتنا به تقریبا یو برابری ما خلق قیام سوا دی قیام نا چه قیام پوجده و والقعود سوا دی قیام دی قعود نا قریبا من السوا نور اکنا سجدیت میں سجدہ و دی رکوع و دی سجدیت میں شکنا جلسا و قوما دا قریبا من سوا تقریبا دا بی یو برابری کنا یعنی اعتدال بے پشے اتمنان بے پشے کنا آرام بے پشے باب امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالاعاده وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم قرا ما تيسر من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعطل ثم ارسل حتى تطمئن سالما ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ارسل حتى تطمئن سالما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها باب الدعاء الى الركوع وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا صبا عن مسروق عن ابي الزهراء عن مسروق عن عائشه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي باب ما يقول الامام من خلفه اذا رفع راسه من الركوع وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن المقبري عن ابي الزهراء قال كان النبي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه وسجد واذا قام من السجدتين قال اللهم اكبر باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال احيانا ذلك عن سمعي عن ابي صالح صالح عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله قال اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك ربنا لك ربنا ولك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه باب وبه قال حدثنا معاذ بن فضاله بن هشام عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره قال لا أقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو الأيد من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد بن الحذاء عن أبي كلابة عن أنس قال كان القنوت في الفجر والمغرب وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن معين بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزركي عن ابي عن رفاعه بن الرافع الزركي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعه قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رايت بضعه وثلاثين ملكا يبتدرون ايهم يكتبها اول اول باب التمنينة حين يرفع رأسه من الركوع وقال ابو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم وسبع حتى يعود كل فقار مكانه حركة قريب دي ملا ولا حركة قد يبقى نحفظه ترولا دافع بربار ودردو ملا بيه بلقو سيحا كريوه ودردو كنا عمل بسجدية نطلو وفي قال حدثنا عمل وعيد قال حدثنا صبعا ثابت قال كان أنس ينهت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسيه وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبان الحكم عن ابي عن ابن ابي ليلى عن البراء قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده واذا رفع راسه من الركوع وبين سجدين قريبا من السواء وبه قال حدثنا سليمان بن حق قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن ابي كلابة قال كان مالك بن حويرث يرينا كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاه فقام فامكن القيام ثم ركع فامكن الركوع ثم رفع راسه فانصب هنيئه قال فصلى بنا صلاة الشيخ صلاة شيخنا هذا أبي يزيد وكان أبو يزيد إذا رفع رأسه من السيدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهضا باب يهدي بالتكبير حين يدعو قال نافع كان ابن عمر يدعو يديه قبل ركعته ابن عمر دعوة لوزل فتيجا مخشي فسيداشي و امي سريكا دا جوال بكنا جندير دي دينا بعد بلوز دي پوتر دي عبد الله بن عمر صاحب ادي پفشي تقریف و پدا خیر من شپ شپ یو خوږی دله اې دی وای نوار به ټیک لگاول پروسه باندې کړه ودر دی وای نه کړه کنه سنت طریقه دا غنلو په دې کار حدثنا ابو یمان قال اخبرنا سليمان بن زوري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن محارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن رضيت كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره فيكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يزل ثم يقول الله أكبر حين يهدي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يزل ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لا أقربكم شبعا بصلاة رجل إن كانت هذه لصلاته إني لا أقربكم شبعا زبو توسا شكرا دير من الدين بوسي خلي شيء نميسا منزدا أغنى من ميزة أوكا شكي نميسا مكرا إن كانت هذه لصلاته فتا كثرة شان لكنا فتا كثرة شان لكنا دار نميسا ميزة وشكي من منازل تفش مكرا حتى فارق الدنيا حتى كنا ميسا الدنيا وفاكو فتا تركا بل ميكو جمونا منازل تفش مكرا قال وقال بوريتا وكان رسول الله حين يقول الله يقول سمع الله ورحمه ربنا ورحمه يدعو لرجال فيسميهم باسمائهم فيقول اللهم انجل الوليد دبر الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ابي ربيعه والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشتد وسعتك على مزوج عليهم سنينك سن يوسف واهل المشرق يومئذ من المزر مخالفون له وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرتب عن الزهري قال ابن مكان بن مالك يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غلس وربما قال سفيان من خرج رجع حشاش يقول ان فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاه فصلى بنا قاعد وقعدنا فقال سفيان مرة صلينا قعودا فلما قضى الصلاة قال انما جاء الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا والى ركع فاركعوا والى رفع فارفعوا والى قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا بيد فجدوا كذا جاء به معمر معمر قلت نعم قال لقد حفظ وإذا سجد فجدوا شكرا سجد بك الإمام سجد بك ونبي سجد بك سجد لك إيسا كذا جاء به معمر قلت نعم دا سفيان قول دا دا علي بن مدينة پرسنو کنا ایسوز پرسنو کنا كذا جاء به معمر دا هرنگ معمر دا رات دا سر کرنے کچھ موتر کرو سفیان بھی تبی کول تو موتر چھ اے ایغا دا سر کرنے دا کالا سفیان بھی جزتا ہے پشتنا ہو کرنے لکن حفظا کذا لکن حفظا کذا چھ دا سر دا سر دشوا دا کالا دوری ولک الحمدو زهري بن شهاب ويت ولك الحمد حفيظ من شقي الايمن فلما خرج من عند زهري قال ابن جريج وانا عنده فجو خشاع تقول الايمن يوبك لك خطيش يا كنا خوك نامي تبوت ايك المعمرة دارك دستر كذا كنا قال لقد حفظا كذا لقد حفظا دارك يوبك لك قال الظهري ده معمر رجلي كنا ولك الحمد الظهري ابن صحابه ابن قدرسته جه ايه مستكمل رجلتك ولك الحمد حفظت من شبك الأيمن حدثنا علي بن عبد الله قال حدث سفيان غير مرة عن الزهري سفيان ذو الزهري ندر رواياتكو كنا لا بريشة بريشة بريشة سويت النرسي